عفوك ورضاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واكشف كروبنا واحفظ بلادنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. يا مالك الملك يا من حبه ديني ونوره في دجى الأسحار حمدا إليك فمنك الخير يأتي حمدا إليك فمنك الخير يأتيني أوليتني نعما لم أحص عدتها من فيضها عشت في عز وتمكين. أنت الرحيم الذي من فيض رحمته أن وفق الناس في الدنيا وفي الدين أنت القدير الذي خلق الخلائق من ماء ومن طين يا رب إن كان ذنبي عنك يبعدني فمحض فضلك يا الله يدنيني إن كان ذنبي عنك يبعدني فنحض فضلك يا مولاي يدنيني جلت صفاتك جلت صفاتك يا غفار لي أمل في العفو عندك إن خفت موازيني إني لعفوك يا رب بحق الضحى والشرح والتين حسبي العقيدة والإيمان يغمرها وإنني لم أمل بالذنب عن ديني حسبي فؤادي وما تهتز نبضته إلا بذكرك إلا بذكرك في حب وتمكين إني لعفوك يا رباه مفتقر بحق الضحى والشرح والتين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله

إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه سيئة. هل من ملب لنداء الحق وبشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة؟ هكذا بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل من ملب ينفض عن نفسه غبار النوم ويبادر إلى بيت من بيوت الله ليهزم الشيطان؟ هل من ملب يأتي إلى بيت الله ويعلم أنه سائر اليوم في ذمته سبحانه وتعالى؟ رفع النداء ورفعه المبتهل الشيخ معوض الفشني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله.